طيب انت عايز تبقى شخص كاريزماتيك، جيت للحق. يعني مين مش عايز يبقى شخص كاريزماتيك؟ كلنا عايزين يبقى اشخاص كاريزماتيك، وعشان كده انت كل تأكيد جاي للفيديو ده. فجهز نفسك شويه تمثيل بس، يعني بس اللي جاي ده مش تمثيل. عايزك دلوقتي تغمض عينيك. معلش انا عارف حاجه كليشي قوي ان انا اقول غمض عينيك، بس معلش يعني خدني على قد عالي. غمض عينيك دلوقتي. انا عايزك تفكر في شخص انت قابلته في حياتك وفعلا كان ليه حضور مختلف، لما بيتكلم الكل بينتبه له ويشوف هو بيقول ايه، له تأثير غريب كده على الناس وعلى الطاقة بتاعة المكان. يعني بتحس كده ان لا، حضوره بيفرق، انت نفسك بتتأثر بيه وبتتمنى ان انت في يوم من الايام يبقى ليك نفس التأثير ده. واحنا بنختصر الكلام ده كله وبنقول ان الشخص ده هو شخص عنده كاريزما او شخص كاريزماتيك. فتح عينك، اشكرك لو كنت شاركت معايا في التجربه دي بصدق. يعني دلوقتي انت بكل تاكيد جه في دماغك شخص بعينه باسمه. انت عارف دلوقتي ان انت قابلت شخص في حياتك كان فعلا ليه التاثير ده. خليك فاكر الشخص ده عشان نحتاجه بعدين. والنهارده بكل تاكيد انا مش جاي اقول لك 10 خطوات او 10 نصايح عشان تبقى شخص كاريزماتيك. يعني لو الموضوع بالسهوله ديت ما كانش حد غلب، كان كنا كلنا بقينا اشخاص كاريزماتيك. معلش يعني كرنجي شويه، بس لو في طريقه عمليه انك تكون شخص كاريزماتيك فان شاء الله هنتعرف عليها النهارده. لحظة قبل ما نبدأ الفيديو، فاكر الفيديو اللي كنا عملناه وقدمنا فيه برنامج فورورد المقدم من شركة ماكنزي؟ وللأسف الفرصة كانت ضيقة جدا وفي ناس كتيرة قدمت ولكن في ناس ما لحقتش. ففرصة كويسة ان البرنامج ده فتح تاني. واللي ما يعرفش برنامج فورورد، فهو بروجرام اتعلم منه soft skills، communication skills، negotiation skills، adaptability، ازاي تتأقلم مع بيئات العمل، وحاجات كتيرة قوي قوي بتفيدك في حياتك. الشيء المذهل ان الناس اللي قدمهم ولحقوا الحمد لله في المرة الاولى بعتوا لنا ايميلات ورسائل عن قد ايه البرنامج ده غير في حياتهم للاحسن. والشيء الرائع ان البروجرام ده for free، كل اللي انت محتاجه انك تخش تقدم. وان شاء الله هنتكلم اكتر عن برنامج فورورد في الفيديو ده، وبرضه هنتعرف ايه العلاقه ما بين البرنامج ده وما بين الكاريزما. فيلا بينا. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ واهلا بكم في فيديو جديد من دروس اونلاين. سؤال مهم، انت ازاي تخلي اي حد يعمل اي حاجه؟ اول حاجه تؤمره لو انت اعلى منه، يعني انت مديره، اخوك كبير، والد لحد، فانت تؤمره فهو ينفذ، هو ما عندوش اصلا فرصه ان هو يعترض حتى لو هو مش موافق على الحاجه دي. فمن خلال الامر لو انت شخص اعلى من الشخص المامور. الاقناع، لو انتوا الاثنين في نفس المنزله فانت الاسلوب الوحيد اللي تخلي شخص معين يعمل حاجه هو ان انتوا الاثنين تكونوا في نفس المنزله، او لو انت في منزله اقل فبرضه تقدر تقنع الشخص الاعلى، او برضه لو انت شخص عالي بس يعني ايه بتحاول تخلي الناس يعني تقتنع الاول قبل ما تعمل الحاجه، فمن خلال الاقناع. الطريقه الثالثه انك تاثر عليه من خلال الكاريزما. الكاريزما او الحضور او ايا كان انت عايز تقول على الحاجات دي مصطلح ايه، ليها تاثير، بتخلي الناس فعلا تعمل الحاجات اللي انت عايزها بطريقه او باخرى. انا عارف انك مش شايف نفسك الشخص ده خالص دلوقتي، بس خليك معايا للاخر. يعني تقدر تقول معايا التركيبه. لو رحنا على عمنا جوجل وبحثنا كيف تصبح شخص كاريزماتيك او ازاي يكون عندك كاريزما، هتلاقي عشرات بل مئات من الفيديوهات والمقالات اللي بتكلمك عن نصائح في طريقه الكلام، لغه الجسد، الصفات والسلوكيات بتاع الاشخاص الكاريزماتيك، ان انت لو بدات تعملها هتبقى شخص كاريزماتيك. تمام، انت اتفرجت على فيديوهات كتيره جدا وقرات مقالات كتيره جدا عن ازاي تبقى شخص كاريزماتيك، ولكن ليه انت مش حاسس ان انت بقيت شخص كاريزماتيك؟ ليه مش حاسس بالفرق؟ خليني اقول لك ليه. دي دلوقتي ازازه ميه كانت في الثلاجه وطلعت كده ايه، شبرت وبتخلي ريقك يجري وبتخليك تعطش لو انت مش عطشان اصلا وتبقى عايز تشرب ميه. شكلها حلو، شكلها جذاب، ودي نفس الازازه بس فاضيه ما فيهاش ميه، بس نقدر نخلي الشكل الخارجي بتاعها جذاب برضو لو بخينا عليها شويه حاجات كده كانها ايه، يعني كانت مشبره وقطرات الميه ممكن تتساقط من عليها عادي جدا زي الاعلانات بتاعه المشروبات الغازيه اللي هي بتجري ريقك. من بعيد ممكن الاثنين يبقوا شبه بعض في المظهر الخارجي، لكن لما تقرب وتبقى فعلا عايز تشرب هتكتشف ان واحده فيهم مليانه وواحده فاضيه. خدت بالك من المثال؟ خدت بالك احنا عايزين نقول ايه؟ موضوع الكاريزما بيتخطى الصفات الظاهريه. يعني لو الكاريزما هي فكره ان انا اعمل 1 2 3 هتبقى شخص كاريزماتيك، يعني لو الموضوع بالسهوله دي كنا كلنا بقينا شخص كاريزماتيك وما كانش فيه فرق ما بيننا وما كانش فيه وجود اصلا لمصطلح صلاح شخص كاريزماتيك كنا نبقى كلنا عاديين كاريزماتيك بس كلنا شبه بعض. موضوع الكاريزما هو أعمق بكتير من الشكل أو الظاهر، هو نتيجة لمجموعة من التجارب والخبرات والصفات وحاجات كتيرة كده إيه بتتركب مع بعضها وبتساعد في تشكيل شخصية الشخص اللي فيما بعد تبص له تقول والله الشخص ده كاريزماتيك، يعني ليه حضور غريب لما بيتكلم الناس بتسمعه، رأيه بيعتد بحاجات كتيرة قوي بخلاف مظهره الخارجي. زي مثال الأزاز بالظبط، إزازة علشان تبان بهذا الشكل أولا مليناها مية، بعدين حطناها في التلاجة في بيئة قاسية جدا لحد ما سعت، وبعدين لما طلعت في الجو العادي ظهر عليها أثر القسوة، يعني معلش يعني بنبالغ حبتين، بتاع البرودة بتاع التلاجة، في إن هي بقت جذابة، بقى شكلها حلو، بقيت حابب انك تشرب منها. نقدر نجيب ازازة فاضية ونخلي شكلها من بره كل الكلام الجميل ده، ولكن لو جيت تشرب مش هتلاقي حاجة، هتلاقيها فاضية، هتلاقيها خاوية. كذلك انت عشان تبقى شخص كاريزماتيك لازم الاول تكون مليان ولازم تقعد شوية في التلاجة. انا عارف الكلام غريب بس خليني اسألك سؤال، هل الشخص الكاريزماتيك يعني لما بيجي يتكلم او لما بيكون حاضر في مكان معين بيقعد يفكر انا همشي بالطريقة الفلانية واتكلم بالطريقة الفلانية واقعد بالطريقة الفلانية واستخدم البادي لانجوج بالطريقة الفلانية عشان ابان شخص كاريزماتيك؟ انا بتكلم هنا دلوقتي عن الشخص الجينوين الحقيقي، الشخص اللي فعلا كاريزماتيك. طبعا الاجابات ممكن تكون مختلفة، ولكن انا من وجهة نظري ان الشخص الكاريزماتيك الحقيقي كاريزماتيك هو ما بيشغلش باله بالحاجات دي، هو بيكون على طبيعته خالص، بيتصرف عادي، ده العادي بتاعه، وما بيشغلش نفسه بكل الحاجات دي، لانه لو قاعد يشغل نفسه بالحاجات دي هتستهلك طاقة ذهنية كبيرة جدا، مش هتخلي فيه شوية باقيين كده يركز فيهم في الحاجة اللي فعلا هو بيفرق فيها وبتخليه كاريزماتيك. واخد بالك الموضوع ماشي ازاي؟ وفي نفس الوقت في عوامل ظاهرية بتفرق، المظهر بيفرق طبعا، لغة الجسد بتفرق طبعا، يعني انت ذات نفسك لما بتلبس لبس شيك كده، جاكيت مش عارف حاجة بليزر على بنطلون مش عارف ايه وماشيين مع بعض وكده، انت ثقتك في نفسك بتزيد كده وتبقى ماشي في الشارع، يعني يا ارض تهدب عليك قدي. غير في العادي لو انت ماشي مثلا وعندك يعني عدم امان او ان مش عارف في حاجة مقطوعة ولا بتاعتي، بقى يعني متوتر كده وحاسس ان كل الناس شايفين القطع ده او كل الناس شايفين الحتة اللي مش نظيفة دي، في حين ان ما حدش شغل باله اصلا في الاساس، بس فعلا اللبس الحلو او اللبس الشيك او اللبس اللي انت بتحس ان انت مستريح فيه وشكلك حلو فيه بيدي لك ثقة زيادة. يعني يا راجل ده انا مصورت الصورة دي يعني حسيت يا نهار ابيض، ايه غيرت كل السوشيال ميديا بالصورة دي، حسيت كده لا ايه ده مين ده، ده جامد جدا الراجل ده، رغم ان انت نفس الشخص سواء لابس حاجة فورمال او لابس عادي جدا جلابية او لابس قميص وبنطلون او لابس تريننج او اي حاجة، بس الباكجينج بيفرق في اوقات معينة. طبعا يعني انا لا اقصد تسليعك ولكن بعتبرك هدية، فالباكج بتاعت الهدية بتفرق. بس نرجع تاني ونقول ان في اشخاص فعلا لما بيوصل لمستوى معين هو ما بيفرقش معاه المظهر خالص، بل بالعكس هو اللي بيحدد ايه اللي مظهره كويس وايه اللي مظهره مش كويس. يعني في ناس يعني كسروا القاعدة دي زي مثلا ستيف جوبز او مارك زكربيرج او الناس دي اللي هو بيلبس حاجات يمكن نفس الشيء على طول عشان ما يشغلش باله هو هيختار ايه النهاردة او هيلبس ايه ماشي على ايه وكل الحاجات الجميلة دي. طبعا ممكن يعني تشوف الحاجات دي افوره، ولكن انا مستوعب جدا ليه حاجة زي دي بتكون مريحة. مش بقول ان انا جامد يعني زي الناس دي، بس انا لما بروح مكان مثلا والاقي حاجه على مقاسي ومريحه بجيب منها ست الوان. طبعا يعني ما اقولكش زوجتي بتعمل معايا ايه، بس انا بحب الحاجه ان حاجه مريحاني وشكلها مقبول يا سلام. بس في الغالب طبعا الحاجات ديت ما بتبقاش شيك قوي، يعني مش عارف ليه دايما الحاجات الشيك لازم يعني تكون مكتفاك شويتين. بس على كل المظهر بيفرق ولكن هو مش كل حاجه. طبعا دي برضو جمله كليشيه ومشهوره جدا، بس فعلا في مواقف المظهر فيها بيفرق، بيزود ثقتك بنفسك اساسا، قعدتك ووقفتك وطريقه كلامك بتحفز افراز هرمونات معينه طبقا للحاله دي. لو انت مكوع كده ومنكسر ده بيقلل التستوستيرون، لو انت فارد نفسك كده وصدرك وبتاع ده بيزود التستوستيرون، بيزود ثقتك في نفسك، حاجات كتيره من هذا القبيل. المظاهر فعلا بتفرق، ولكن مش هي القصة، هي الكريزة اللي فوق التورتة، مش هي التورتة. وزي ما قلت لك لو انت قعدت تهتم بالمظهر بعد ما قرأت مثلا 10 نصايح عشان تمشي ازاي تقف ازاي مش عارف ايه، فانت كل تركيزك هينصب على الحاجات دي، فعلا هتكون disconnected او منفصل عن الناس او عن الجماعة اللي انت قاعد معاهم، وبتبقى مركز بس على نفسك وعلى قعدتك وعلى طريقة كلامك وعلى حطة ايدك، وتكون منفتح ما تكونش مغالق والكلام الجميل ده. فده هيستهلك bandwidth او هيستهلك جزء كبير جدا من طاقتك الذهنية، وهيخليك منفصل او مش واخد بالك او مش منتبه مع الناس، وده في نهاية المطاف اللي بيفرق واللي بيميز الشخص الكاريزماتيك عن الشخص اللي مش كاريزماتيك. وخليني اقول لك حاجة انا كنت عينها للآخر بس يعني ما ان ايه الكلام جابنا للحتة دي، وهي ان الشخص الكاريزماتيك في الواقع هو ما بيركزش على نفسه قد ما بيركز على الناس. يعني هو قاعد مع ناس فهو ما بيحطش كل تركيزه على نفسه، لا انا قاعد ازاي بتكلم ايه، عايز الحق اقول النكته او الافيه او القصه، انا حصل لي حاجه زي كده، وتقوم ساحب الستاره او ساحب الحديده وتقعد تحكي القصه بتاعتك ظنا منك ان هي اوكي ناو يو ار كونكتنج، او دلوقتي بتتواصل مع الناس، بس انت مش متصور شعور الشخص اللي سحبت منه الحديده او سحبت منه المايك وقعدت تحكي شعوره هيبقى عامل ازاي. تخيل لو في شخص فعلا هو اللي سحب منك الحديده دي، بتكون حاسس بايه تجاه الشخص ده. في مقوله حلوه قوي قوي ممكن تلخص الموضوع ده، وهي فكره ان الشخص العظيم هو ليس الشخص الذي يشعر الاخرين بعظمته في حضوره، ولكن هو الشخص الذي يشعر الاخرين بعظمتهم في حضوره، بيخلوهم يشعرهم شعور جيد حيال انفسهم. يعني بتكون مبسوط وانت قاعد معاه، مبسوط وانت بتتكلم معاه. فتخيل يعني انت هتكون باصص للشخص ده، هتكون حبه جدا، وساعه ما بيحضر في مكان بتبتهج وتبقى يعني ايه نفسك في يوم من الايام يبقى ليك نفس التاثير ده على الناس. طيب الشخص ده بقى اصبح كده ازاي؟ يعني احنا عايزين نعرف الشخص ده اصبح كده ازاي. الاجابه طبعا فيها استفاضه، ولكن باختصار شديد هي مجموعه من الخبرات والمعارف المتراكمه. الشخص ده ما صحيش الصبح قرا مقال بقى كده ابدا، ولكن هو عنده خبرات، يعني مر بمواقف كتيره من التعامل مثلا مع الناس، من الازمات، من الصعوبات، فعارف يتعامل، وفي نفس الوقت عنده قدر من المعرفه. احيانا الخبره لوحدها ما بتكونش كافيه، ولكن لما بيضاف ليها جزء من المعرفه بتكتمل الصوره، وفعلا بيفرق جدا مع الشخص. في الغالب هو شخص عنده وعي ذاتي بنفسه، عارف نفسه كويس، عارف ايه نقاط قوته وعارف ايه نقاط ضعفه، وما عندوش مشكله ان هو يتكلم عن نقاط الضعف دي باريحيه قدام الناس. عنده كوميونيكيشن سكيلز حلوه، بيعرف يتواصل مع الناس، بيعرف يسمع الناس، بيركز كويس قوي مع الناس وهي بتتكلم، ما بيكونش كل همه انا بس ماسك نفسي هستنى دوري عشان اتكلم. كل معظمنا، يعني بلاش التعميم، معظمنا بما فيكم العبد لله يعني بنقع فيها في الفخ ده كل مره، اللي هو ايوه انا عندي حاجه زي اللي هو بيقولها دي، ايوه انا عندي نفس المشكله دي. فانا يعني بس امسك نفسك اكتمها معلش، يعني ما تحاولش تسحب البساط من تحت حد او تخطف الميكروفون من ايد حد. احنا بنحب المستمع الجيد افضل بكتير من المتحدث الجيد. يعني نقدر نقول ان الموضوع مختصر في كلمتين بالانجليزي اللي هي working knowledge، المعرفة المطبقة او التطبيقية، ان هو بيعرف الحاجة ويطبقها، مش ان هو عمال يخزن معلومات وبيظن ان هو كده خلاص اتغير. لا، الموضوع بيحتاج منك مجهود وخطوة وتدريب علشان تطبق المعارف دي. وعايز اقول لك ان الموضوع ليه تأثير يعني لا تتخيله، وقادر انا احس بالكلام ده لما اخدت كورس بابليك سبيكينج مع صديقي كريم اسماعيل. يعني اتكلمت كتير عن الموضوع ده، بس هو فارق جدا معايا، لاني لما بدات يجيلي دعوات لايفنتات او لمؤتمرات ان انا اقول كلمه او محاضره، ف عندي الخوف البديهي او الخوف الغريزي ان انت تواجه الناس، صوتك مكسور، وقفتك مش عارف عامله ازاي. فلما رحت اخدت الكورس ده من حد محترف عنده المهاره دي بشكل كويس، وبدات اطلع واغلط ويعدل لي، واغلط ويعدل لي، اقول لا انت غلطت هنا في كذا، بل يخليني اشوف انا كنت عامل ازاي، يقول لي يعني انقض انت نفسك وقول ايه المفروض نعمله. الحاجات دي فرقت معايا بشكل لا تتخيله، بل يمكن احيانا فرقت معايا في الكوميونيكيشن سكيلز قدام الكاميرا. جزء كبير منها جاي من خلال التجربه، لانك لو شفت اول فيديو مش هتقول ان ده انا خالص، ممكن حد شبهي او حتى ما عادش شبهي، بس دلوقتي في اختلاف كبير. فتقدر تقول ان جزء كبير جاي من خلال الخبره والممارسه لمده طويله جدا، والجزء الاخر جاي من المعرفه التطبيقيه، ان هو بيعرف حاجه فبيطبقها، وبعدين ياخد فيدباك، يعرف حاجه فيطبقها، وبعدين ياخد فيدباك. الفيدباك او الراي المرجعي ده انك تشوف الحاجه تقيمها وبعدين تعدل، وبعدين كل الكلام ده بيفرق بشكل انت لا يمكن ان تتصوره. عزيزي المشاهد، حسيت ان عزيزي المشاهد ماشي مع السياق. الموضوع احيانا بيبقى زايد عن حده لدرجه ان في ناس حركه ايديها دي بتلخبطها يعني، فانا هسكت شويه. كلام جميل. طيب منين اجيب المعرفة وازاي اطبقها؟ للأسف الشديد حاجات زي المهارات بتاعة التواصل والكوميونيكيشن سكيلز والسوفت سكيلز وكل الكلام الجميل ده احنا ما بنتعلموش في المدرسة، رغم اهميته الكبيرة جدا كبيرة جدا جدا، يعني لا اكاد اعطي هذا الموضوع حقه وقدره، لاني من خلال شغلي قبل كده كمهندس مدني شفت ان جزء كبير من العملية هي كوميونيكيشن سكيلز، انك بتدير الناس اللي تحتك. يعني الاهمية مش متركزة على المعرفة العلمية بخصوص الانشاء والتنفيذ والكلام ده كله، قد ما هي متعلقه بازاي بتدير الناس، ازاي بتتعامل مع الناس، ان يكون عندك نوع من الذكاء العاطفي في انك تخلي الناس يعملوا الحاجه اللي انت عايزها بدون ما تضطر انك تزعق وتشتم والحاجات الجميله دي. وانا قابلت ناس كده، قابلت ناس فعلا بتغبط بتلطش، وقابلت ناس فعلا يعني بيخلي الناس يكونوا مبسوطين وهم بينفذوا الحاجات اللي هو عايز يعملها. طبعا تقدر تتعلم الكلام ده من الانترنت، الانترنت مليان كورسات خاصه بالحاجات دي، ولكن انا عارف وانت عارف ان نادرا لما بتلتزم بالكورس بتكون متشجع شويه في البدايه وبعدين بتكسل. ففكره ان يكون في حد مراقب عليك او هيسالك او هتعمل له واجب. انا بقول عليه واجب اللي هو الاساينمنتس يعني، وهيقيم ادائك. ده بيفرق بشكل كبير قوي في التزامك. وهنا هيجي دور ماكنزي. ماكنزي هي شركه عالميه مقدمه منحه اسمها فورورد، وكنا اتكلمنا عنها قبل كده، وجالي رسائل كتيره جدا وايميلات وتويتس من ناس خلصهم او بالفعل لسه في البروجرام بتاعها، وقد ايه الموضوع ده فارق معاه. تعلم الكوميونيكيشن سكيلز، السوفت سكيلز، البروبلم سولفنج، التاقلم مع بيئات العمل المختلفه. الكورس بيتطلب منك ساعتين بس في الاسبوع، وبيكون في فرصه انك تحضر ورش، بل ان بيكون في فرصه انك تشتغل على مشاريع مع ناس من اماكن كتيره يعني من دول تانية. الشيء الطريف ان وانا لسه بحضر للفيديو ده، سبحان الله يعني توقيت غريب، صديقة زوجتي كلمتنا عن انها انضمت للمنحة دي بناء على الفيديو اللي عملناه قبل كده، هي وزوجها يعني، ومبسوطة جدا من الموضوع سو فار، وداخلة دلوقتي على مشاريع وشغالة على مشروع مع حد من انجلترا وحد من مكان تاني. فيعني لا، ملتزمة وهي مشغولة وعندها شغلها، ولكن ملتزمة. تخيل لو شخص فعلا بيتعلم من غير ما يكون في حد كده ايه واقف على راسه، انا اظن ان هو في الغالب ما بيكملش الكورس، ودي صعبه شويه حتى لو هو دافع فيه فلوس، لان انا شايف البروجريس بتاع الناس مثلا على كورس نوشن، الناس دافع فلوس بس عادي يعني، اوكي هو موجود الى الابد، فمش شرط ان احنا نتفرج عليه او نخلصه دلوقتي. ولكن لما بيكون في اساينمنت، في ديدلاينز، في حد بيتابعك، في حد بيصلح لك، بتنجز غصبا عنك. المتطلبات بتاع برنامج فورورد انك الانجليزي بتاعك يكون كويس، انك تقدر تفهم يعني الشرح، ان يكون عندك خبره اب تو 5 ييرز. عارف انت شركات الانترنت لما تقول لك اب تو 30 ميجا ويوصلك في النهاية 2 ميجا وربع كده ولا حاجه، ف اب تو 5 ييرز وشويه حاجات بسيطه كده بنسبه كبيره هم متوفرين في سعادتك، والمنحه مجانيه. ولكن اللي هيخليك تلتزم بيها حتى اكتر من الحاجات اللي مدفوعه، ان في حد بيتابعك، وان في حد بيستلم منك البروجكت، وان في حد بيحضر معاك وركشوب، وان انت هتشتغل ضمن تيم، فبرضه ده هيحسن التواصل بتاعك وهيخليك تلتزم بالقدر بتاعك عشان ما يبقاش شكلك وحش قدامهم. فرصه انك تحسن الانجليزي بتاعك برضه من خلال الكلام والتواصل مع الناس دي، وتشوف مستوى التواصل بتاعك في الانجليزي عامل ازاي. يعني انت الانجليزي بتاعك المفروض يكون كويس، بس من خلال المنحه دي الانجليزي بتاعك هيتحسن، لانك هتضطر تتواصل مع الناس. بالاضافه ان هم بيدوا لك بادج كده جميل بتحطه في اللينكد ان اكونت بتاعك بعد ما تخلص المنحه دي وتتخرج ان شاء الله، وتقدر تحطه في الويب سايت بتاعك يعني كنوع. وماكنزي شركه كبيره يعني، شركه لها ثقلها، وفكره ان انت اخذت بروجرام معاها ان شاء الله بيفرق معاك فيما بعد. فالحق قدم عشان الموضوع لوقت محدود والاماكن محدوده جدا. فاللينك هتلاقيه في وصف الفيديو او في اول تعليق تحت الفيديو. فالخلاصه ان الكاريزما هي نتيجه واثر لمجموعه من الحاجات، وهي لا تقصد لذاتها. يعني مفيش حد يقول انا عايز ابقى شخص كاريزماتيك. في الغالب ممكن يرسم الصوره الظاهريه، ولكن هيكون في نوع من الخواء او نوع من الفراغ الداخلي اللي مش هيقدر يملى بيه عين او دماغ حد لما يجي يتكلم معه ويكتشف، يعني يتخطى الطبقة الظاهرية دي. الكاريزما هو موضوع كبير، ولكن المعرفة العاملة او الوركينج نوليدج من الحاجات اللي فعلا بتعلي جدا من حضور الشخص لما بيجي يتكلم عن حاجة هو شغوف بها، هو بيحبها، هو عنده معلومات عنها وطبقها، بتختلف جدا جدا. يعني بتلاقيني شخص كاريزماتيك مثلا لما باجي اتكلم عن السيلف ديفلوبمنت او البرودكتيفيتي او نوشن، بس لما اجي اتكلم عن الكورة مش كاريزماتيك خالص، لان مش ده مجال اهتمامي بشكل عام، ما عنديش معلومات بخصوص الموضوع. فما تشغلش بالك انك تكون شخص كاريزماتيك وشكل عامل ازاي ومظهر عامل ازاي وبتكلم عامل ازاي. اشغل بالك الاول انك تكون مليان، ومع الوقت ومع الخبره ومع التجارب ومع اهتمامك بكل المهارات الجميله اللي احنا اتكلمنا عنها ديت، هتلاقي الناس تقول ايه ده كاريزماتيك وانت مش واخد بالك او انت مش قاصد. اللي انا عايزك تاخده من الفيديو ده لو افتكرت حاجه واحده بس، هي جمله بالانجليزي: It's not about you, it's about the other guy. المهم مش انت، المهم هو الشخص الاخر. يعني احنا لما نيجي نتكلم على الكاريزما بنبقى مركزين على نفسنا، على مظهرنا، في حين ان الشخص الكاريزماتيك هو الشخص اللي بيهتم بالاخرين. وافتكر الشخص العظيم مش هو الشخص اللي انا بيحضر في مكان كده ده انا عظيم جدا، لا، الشخص العظيم هو الشخص لما بيحضر الناس بتحس ان هي كويسه، الناس بتحس بعظمتهم الشخصيه. هو الشخص البشوش، هو الشخص اللي بيتعاطف مع الناس، هو الشخص اللي ما بيسرقش السبوت لايت من الناس، هو الشخص اللي بيدي كل واحد قدره ووضعه، واللي بيحسسهم ان هم كويسين، وعشان كده بيقدر يلهمهم، وعشان كده هم بيقولوا عليه شخص كاريزماتيك. السؤال المهم، انا قلت كلمه كاريزما وكاريزماتيك كم مره في الفيديو ده؟ انا حاسس ان انا مش هقولها طول حياتي، انا خلصت الكوته بتاعتي من الكاريزما. ويوصلنا لفقرة الكوت، والكوت بتاع النهاردة من بروفيسور في جامعة ستانفورد اسمه جيري بوراس، أتمنى أكون بقول اسمه صح. بيقول: When you put together deep knowledge about a subject that intensely matters to you, charisma happens. You gain courage to share your passion, and when you do that, folks follow. بيقول ان اللي بيفرق ان يكون عندك معرفة عميقة بخصوص موضوع ما، ولما بتيجي تتكلم عنه بقى بيبان فعلا الكاريزما بتاعتك، ووقتها لما بتقول حاجة الناس بتسمع، ولما بتوجه الناس بتروح. فلو هنختصر، كاريزما equals deep working knowledge، معرفة عميقة فاعلة أو عاملة أو بتستخدمها. وختاما يعني فاكر الشخص اللي انت غمضت عينك وتخيلته في الأول، يعني احنا مع بعض بقالنا شوية حلوين، عايزك تكتب اسمه في التعليقات و يعني تشكره بشكل ما، او تكتب هو فرق معاك ازاي، ويا ريت تبعت له الفيديو ده وما تقولش اي حاجه خالص، وهو لو كمل للاخر هيعرف مقدرته عندك او مقامه عندك، يعني حاجه ايه من باب العطف يعني، ومن باب يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فاتمنى ان انتوا تشاركوا بصراحه في الموضوع ده، لان هيبقى شيء لطيف جدا، لان في اشخاص كتيره جدا جدا هي مش عارفه انها لها هذا التاثير على الناس في حياتهم، ففرصة كويسة انك تعرفهم الموضوع ده. وبكل تأكيد ما تنساش تسجل في برنامج فورورد، الرابط في وصف الفيديو او في اول تعليق. السلام عليكم.